طالب الفانا في الله يا طالب الفانا في الله يا طالب الفانا في الله قل دائما الله الله طالب الفانا في الله يا طالب الفانا في الله يا طالب الفانا في الله قل دائما الله الله وغب فيه عمن سواه واشهد بقلبك الله واجمع همومك فيه تكفى به عن غير الله طالب الفانا في الله يا طالب الفانا في الله يا طالب الفانا في الله قل دائما الله الله وكن عبدا صرفا له تكن حرا عن غير الله واخضع له وتذلل تفوز بسر من الله يا طالب الفانا في الله يا طالب الفانا في الله يا طالب الفانا في الله قل دائما الله الله واذكر بجد وصدق بين يدي عبيد الله واكتم إذا تجلى لك بأنوار من ذات الله فالغير عندنا محال فالوجود الحق الحق لله ووهمك قطع دائما بتوحيد صرف لله طالب الفانا في الله يا طالب الفانا في الله يا طالب الفانا في الله دائما الله الله فوحدة الفعل تبدو في أول الذكر لله ووحدة الوصف له تأتي من الحب في الله تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك وإذا رأيت النخل مشقوقا نوى وإذا رأيت النخل مشقوقا نوى فاسألوا من يا نخل شق نواك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله يا وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان واسأله كيف تعيش يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا يا رب لم أعد أسعى لغير رضاك أسعى لغير رضاك ووحدة الذات له تورث البقاء بالله فهانئا لمن ما شاء في معتقدا شيخا حيا يكون عارفا بالله ولازم الحب لهم وباع نفسه لله. قام في الليل يتلو كلامه شوقا لله فنال ما يطلبه من قوة العلم بالله. وفيضنا من نبي سيد مخلوقات الله عليه أزكى صلاة عدد مخلوقات الله. يا طالب الفنا في الله، يا طالب الفنا في الله، قل دائما الله الله. طالب الفنا في الله، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا طالب الفنا في الله، يا طالب الفنا في الله، قل دائما الله الله. يا طالب الفنا في الله، طالب الفنا في الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. صرخة من قلب أم تبكي ابنها الذي حملته سبعا وذاقت في سبيل تربيته كل أنواع الآلام والمعاناة والمشاق، وبعد أن شب وكبر أهملها وطردها من بيته ورمى بها في دار العجزة. أخي، ها هي ذي أمك تناديك، تناديك في هذه القصيدة الموالية على لسان الشاعر صويقات الأمين، تلحين وأداء المنشد علي طرمون، وفرقة المديح الديني والتراث الشعبي بالرويصات ورقلة، إنتاج حسام كاسيت تجورت. فاستمع لندائها وبادر من التو لترد إليك أمك وتجعل والديك نصب عينيك، ففي رضاهما الخير والسعادة والأمان، وفي سخطهما الشر والشقاوة والحرمان. يا ربي يا الله، هذا الدنيا راه راه راح عنك شي يا ابني، واللي شفته فيك ما طبت نخبيه. من طبعي صبار، من طبعي صبار والهم اغلبني، من طبعي صبار والهم اغلبني، عدت نحوس عصبر ماني لقي. ما صدقت نعيش ونشوف بعيني، ما صدقت نعيش ونشوف بعيني، في ذي الدنيا من يلوح والدي. عاد الولد اليوم عايش متهني متنعم، والمال عنده يلعب بيه، وامه في لمحان تبكي وتعاني تتمنى في الموت وقتها شتلاقي. عاد عاد الولد اليوم عايش متهني متنعم، والمال والمال عنده يلعب بيه، وامه في لمحان تبكي وتعاني تتمنى في الموت وقتها شتلاقي. دار العجزة امرك حيرني، وين النايف وين الناس ومالي، يا لايم بالله لا تلوم، راها كثرت عني هموم، والامر اللي شفته اليوم راني متحير فيه. شافت عيني وحد العجوز في دار العجزة تروج، كلي هرب بها الموج بحر ما قدرت لي، قلت لأمي ما واش بيك هذا الحلا ما تليق بيك، قولي واش اللي صار ليك، وين اللي ربيتي وين اللي ربيتي، سالت دمعتها عالكمام والقلب تقطع يسلم، سكتت راح علي هالكلام ما قدرت تنطق بيه. شافت لي شوفة حدة جرحتني ما هي قاصدة، معنى للي عنها قدا والدنيا غرت فيه، قالت لي حال اللي فيق يلقى روحه وسط طريق، لا ذرية ولا صديق لا من يتهلى فيه لا من يتهلى فيه. يا خوتي ما ننسى نهار ركبني ولدي فوق كار، وصني قال هذه الدار فيها ما تتمني فيها ما تتمني، لوحني فيها يا اخوان تبلينا واللي كان كان، لوحني فيها يا اخوان تبلينا واللي كان كان، من ساعتها ما زاد بال قلبو راهي مقسين قلبو راهي مقسين، ايامي رجعوا لي مرار كي هجروني ذوك الصغار، ما خافوا ما حشموا بعار لحساب يكون الهيام. يا اخوتي قولوا للرواح شوف امك واطلب السمح، يا اخوتي قولوا للرواح شوف امك واطلب اسمح، راني نتمنى له نجاح قلبي متشوق لي قلبي متشوق لي، كان اشبع انا ما كليت كان ازهق انا يبكيت، كان انسى انا ما نسيت راني نتسنى فيه، حبيت نشوف يا الخوت قدام ما تقصبني الموت، خايفة هذه الفرصة تفوت ونموت بعيد عليه ونموت بعيد عليه. وإذا متنا يا سامعين قولوا له رانا سامحين، وإذا متنا يا سامعين قولوا له رانا سامحين. يا رب رانا طالبين في الدنيا تغفر لنا. قلنا ربي يحسن العون كفاه الوالدة تهون، كفاه الولد رجع يخون ويلوح والديه ويلوح والديه. اتفكر يا نكر الخير مزيتها وانت يا صغير، غدوة عند الله كدير عيبك بها تغطيه. ماذا وراتك من دلال والله غالب تبدل الحال، تتوصفها بالهبال وتعاير في غبين وتعاير في غبين. هذه هي حالة الجيل من طبعنا كار جميل، حسراها على رجل تقبيل وين النيف ومالي وين النيف ومالي. المخير قال انا عييت المرا حكمت وانا ربي، المخير قال انا عييت المرا حكمت وانا رضيت. روحوا خلوا لي البيت وحدي نتمتع فيه، ماذا من ام شفتها ما هزتها قي بنتها، وحدة عاشت عند اختها وخرارها في التين. يلي ضيعت الوالدين يلي ضيعت الوالدين يا اللي ضيعت الوالدين الوالدين. تبعت طريق الغافلين طاعتهم هما في اثنين، طاعتهم هما في اثنين. حق عليك توديه توديه، استغفر للمولى وتوب قدام ما تتسد الدروب. وإذا ما صفيت القلوب وإذا ما صفيت القلوب ربك باه تلاقيه تلاقيه. هذا هو حال الزمان خداع وما عنده أمام، وإذا يضحك لك يا فلان عندك لا تامن فيه. أيام العزة ما تدوب راها تعكس لك بالهموم، واللي يفرح فيها اليوم ترجع له وتبكيه. الدنيا ما فيها حساب بعد الصح ويجيك اسحب، غضارة ما لين اصحب من يا من هات الديه. يلي ضيعت الوالدين تبعت طريق الغافلين، طاعتهم هما في اثنين حق عليك توديه. استغفر للمولى وتوب قدام ما تتسد دروب، واذا ما صفيت القلوب ربك به تلاقيه. من ذي الشوفة يا سامعين ولد صويق أصبح حزين، جابك اللامو للفهمين واللي يتمع فيه. يا ربي تقبل ذي الكلام واغفر للي جاب انضام، وتفكر في يوم ازحام لمين والدين. والأمر اللي